اشهد البركة باركة وانتي مرمز هاتي مرمز ايوا هاتي مرمز وانتي مرمز هاتي مرمز هاتي مرمز ايوا لا لا اجي اجي اجي اجي اجي الشاق